الطيور أيدي وغني لي أخففي الصنع ولا زال علي يا طيور طيري في الفضاء وغني للحبيب حبنا المضى يا طيور طيري في الفضاء وغني للحبيب حبنا المضى قلبه يمكن يفور رضاه عليه أنا لين دفن زحي يا طيور طيري للملاك وقولي ليه خلاص كفى يا طيور طيري للملاك وقولي ليه خلاص كفى أرحم المحب التعب معاك أجرح أفؤادي وما حد جسمي لابس النيران دروع ونار الغرام أحرق دام تلو بالليل يا من طفت شموع والدموع يومي في عيني غني لي أخفي بي الضنا ولا تهل علي